السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الإعراب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. طبعا شفنا تركيب كتير، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، والها حرف تنبيه. الذين طبعا اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمة أي، يعني كأن كلمة أي هي الإيه؟ هي المنادى، يعني كأنها يعني على البناء على الضم كذلك، يعني يبقى في محل، يعني في محل رفع، لان هو في الاصل ايه بيبقى مرفوع. يا ايها الذين امنوا، امنوا طبعا ايه جمله صله الموصول لا محل من الاعراب، مكونه من امن اللي هي فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير مبني في محل رفع فعل. طيب يا ايها الذين امنوا، جواب النداء في ان تطيعوا الذين كفروا. طيب جواب النداء هنا ايه؟ هنا اسلوب شرط مكون من اداه الشرط ان، وفعل الشرط طبعا ايه تطيعوا بديل من اثنين، وجواب الشرط يردوكم اللي هي رقم ثلاثة. طيب تطيعوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، تطيعوا الواو هي الفاعل، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، تطيعوا الذين كفروا جملة كفروا صلة الموصول لا محل من الإعراب، وهذه الجملة مكونة من فعل وفاعل. يردوكم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، لأن من الأفعال الخمسة هي يردون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. يردوكم على أعقابكم، يبقى على حرف جر، وأعقابكم جمع مفردها عقب، والعقب هو مؤخرة القدم. وطبعا إيه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل طبعا إيه في الوضوء والعقاب من النار، وحديث السيدة عائشة: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم راسا عقبيه، عقبيه يعني إيه يضم عقبيه في الصلاة عند سجوده، يعني لا يفرج بين عقبيه. على أعقابكم، يبقى أعقاب اسم مجرور عن تجار الكسرة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يردوكم على أعقابكم يعني حال كونكم على أعقابكم. فتنقلبوا، يبقى الفاء حرف عطف، تنقلبوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون المعطوف على يردوكم. خاسرين، طبعا الواو هي ضمير في محل رفع فاعل. خاسرين حال منصوب علامة النصب الياء، طبعا خاسرين من المشتقات اللي هي اسم فاعل، فاعلها خسر، واسم الفاعل من الثلاثي بيكون على وزن فاعل. بل الله مولاكم، طبعا بل حرف عطف واضراب يثبت ما بعده. الله اسم الجلالة مبتدا، مولى خبر مرفوع من طرف الضمه، والمولى طبعا هو ايه النصير والمعين، والولاء اللي هو حب والنصره والاتباع. مولاكم يبقى خبر مرفوع من طرف الضمه المقدره، لانه اسم مقصور ادي مولى. والكاف طبعا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وعرفنا بقى ان الميم دايما علامه الجمع. يبقى طبعا ادي مبتدا وادي الخبر، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. طبعا برضه اللي هو حرف عطف، خيره هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا، طبعا مبني على الفتح، وهو ضمير منفصل. خيره خبر مرفوع من طرف الضمه، الناصرين مضاف اليه مجرور عن تجر الياء. طبعا هنا خيره اسم تفضيل، ان احنا عندنا الثلاث كلمات اللي هم ايه خير وشر وحب، اللي هي ايه بدون الهمزه، يعني هي في الاصل اخير واشر واحب، فطبعا ايه بتحذف الهمزه تخفيفا. سنلقي في قلوب الذين كفروا، يبقى السين طبعا ديت للايه للاستقبال، ونلقي فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن. سنلقي في قلوب الذين كفروا، طبعا في قلوب طبعا شبه جمله او الجار والمجرور متعلقان بالفعل نلقي. في قلوب الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه، وجمله كفروا صله الموصول لمحل الاعراب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يبقى ايه سنلقي الرعب، يبقى الرعب هنا مفعول به لكلمه ايه نلقي. طبعا كلمه الرعب اللي هو الخوف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب من مسيرة شهر، يعني عندما يسمع عدو الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك، فإنهم ينصرون يرعبون ويخافون خوفا شديدا. وكلمة الرعب من الكلمات الايه الجميلة خالص اللي في الاستعمال، يعني لها استعمالين، بيقول الرعب بتسكين الايه بتسكين العين، أو الرعب بالرعب بضم الايه العين. يبقى في عندنا ايه قراءتين اهيت فيها، الرعب ضم الراء وتسكين العين، والرعب اللي هو ضم الايه الراء وضم العائلة عين كذلك. بما أشركوا الباء حرف جر طبعا نوت إيه للسببية، وما مصدرية هنا، وأشركوا فعل ماضي مبني على الضم والضمير الواو في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول اللي هو بما أشركوا ده مجرور اللي هو ما أشركوا يعني مجرور بالباء لأنه إيه مؤول بمشتق يعني بسبب إشراكهم، يعني سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا يعني بشركهم. طبعا والجر مجرور عيبها الناس في الحالة ديت إيه متعلق بالفعل أشركوا، هو أصلا جر مجرور يبقى متعلق ب المصدر المؤول متعلق بنصب حال يعني بإشراكهم يعني كونهم مشركين. بما أشركوا بالله يبقى طبعا إيه جر مجرور ومتعلق بالفعل أشركوا. أشركوا بالله إيه؟ أشركوا بالله ما، يبقى ما هنا اسم موصول بمعنى إيه؟ بمعنى الذي، يبقى في الحالة ديت هيبقى إيه مفعول به لكلمة أشركوا. أشركوا بالله ما، يبقى ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب إيه؟ مفعول به لكلمة أشركوا. طيب صلة الموصول بتاعت ما يبقى لم ينزل به سلطانا، يبقى ديت اسمها جملة الصلة لا محل معرفة. طب نعربها يبقى لام حرف جزم ونزل فعل مضارع مجزوم، واحنا قلنا ان لام حرف نفي وجزم وقلب، نفي بتنفي جزم بتجزم فعل مضارع، قلب بتقلب الزمن الحدث نفسه من المضارع الى الايه الى الماضي، يعني لم ينزل يعني كانه ايه ما انزل يعني ما لم ينزل ما انزل به سلطان، ينزل مضارع مجزوم لم ينزل به جر ومجرور اللي هو به ده ايه شبه جمله متعلق محذوف حال لانها نعت النكره، يبقى ايه نعت النكر ديت؟ لان سلطانا مفعول به وتركيبتها يعني ما لم ينزل سلطانا به، يبقى به ديت اصلا كانت نعت الكلمه سلطانا ثم تقدمت عليها فاصبحت منصوبه على الحال، واحنا حفظنا القاعده كويس خالص. ومأواهم النار طبعا هنا برضه الواو السينافيه جديد كلام جديد، مأواهم مبتدا مرفوع لم ترفع الضمه، هنلاحظ كده ايه ان في بين مولاكم ومأواهم في تجانس في اللفظ وشتان بينهما، هنا مولاكم الله سبحانه وتعالى وهنا مأواهم، وفيها طبعا آية إيه النار مولاكم، مأواهم طبعا إيه مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والنار خبر مرفوع لم ترفع الضمة. ولاحظ إن هنا المبتدأ معرفة والخبر معرفة، يبقى المتقدم منهما يكون مبتدأ، يعني لو خارج شيخ القرآن يقول النار مأواهم يبقى النار مبتدأ ومأواهم خبر. وبئس مثوى الظالمين ده لإنشاء الذم الواو السينافية، يعني نعد الارقام بتاعت ايه اسلوب الذم، يعني نحط ارقام على واحد فعل الذم اثنين فاعل الذم، يبقى فين المخصوص؟ المخصوص محذوف، يبقى دي فعل ماضي ومثوى فاعل مرفوع بطرف الضمه، والظالمين طبعا ضمه مقدره، والظالمين مضاف اليه مجرور تجر الياء، يبقى انا جبت الفعل والفاعل ينقصنا رقم ثلاثه اللي هو المخصوص بالايه بالذم. طب بئس مثوى الظالمين المقصود بها ايه؟ النار، يبقى محذوف اللي هو تقديره ايه النار يعود على النار الاولى، يعني كان ايه جمله بئس مثوى الظالمين في محل رفع خبر مقدم والمبتدا المؤخر المحذوف له كلمه ايه النار، او ان كلمه النار لو كانت موجوده كانت هتبقى خبر لمبتدا محذوف، وده المخصوص بالايه بالذم او المدح في الحالتين اللي احنا قلنا عليهم. ولقد صدقكم الله وعده، طبعا الواو طبعا هنا برضه استئنافيه او عطف على الكلام ايه اللي سبق، ولقد صدقكم طبعا اللام لام القسم، وشفنا طبعا الايه التركيبات الجميله الحلوه ديت، اول ما الاقي قد لقد يبقى في لام دي لام القسم، يبقى ده جواب قسم جاي على طول، وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل معرب، وصدق فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل مين الفاعل؟ مين اللي صدق؟ الله، يبقى اسم الجلاله فاعل مرفوع بطرف الضمه، والكاف ضمير مبني في محل رفع في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. طب يا ترى كلمه صدقه دي بتنصب مفعولين؟ لا، بتتعدى المفعول واحد اهو الكاف اهو، والحاجه الثانيه او الكلمه الثانيه بتبقى متعديه بحرف جر، يعني اقول مثلا صدقك الله بقولك او بوعدك او بوعده، يبقى هنا كلمه وعده لو اعتبرنا صدق هنا بتنصب مفعولين هتبقى وعد وعد مفعول به ثاني، ولكن هي في الاصل انها بتتعدى بحرف جر، يبقى كلمه وعده منصوبه على نزل خافض اللي هو ايه بوعده، ولقد صدقكم الله بوعده، إذ تحسونهم، يبقى ديت وعده منصوب على نزل خافض، أو لو قلنا بقى بتنصب مفعولين يبقى خلاص إيه مفعول بيسن. إذ يبقى ظرف لما مضى من الزمان، وطالما ظرف يبقى الجملة اللي بعديه إيه؟ في محل جر مضاف إليه. وإذ تحسونهم، طبعا كل الآيات ديت سياق الآيات بتتكلم عن غزوة أحد، يبقى تحسونهم معنى كلمة تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا شديدا ذريعا وتستأصلونهم. طبعا الفعل بتاعها حسه، حس يحس، زي ايه كلمة ايه نصر ينصر، يحس من باب نصر ينصر. تحسونهم يبقى فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، بإذنه شبه جملة متعلق بمحذوف حال، يعني إيه مأذونا لكم تحسونهم بإذنه، يعني هنا إيه شبه الجملة متعلق بمحذوف حال اللي هو مأذونا لكم أو آذنا لكم. إذ تحسونهم بإذنه يعني مأذونا لكم اللي يعني بإذنه، يعني أو أن الله آذن لكم. حتى إذا فشلتم، يبقى حتى هنا حرف جر وغاية بمعنى إلى. وإذا طبعا إيه طبعا اللعيبه المجرور بتاعها متعلق بتحسونهم، حتى اذا اذ تحسونهم باذن، حتى اذا فشلتم، يعني ديت متعلق بالفعل تحسونهم. اذا يبقى اداه شرط اهي غير جازمه، ادي فعل الشرط فشلتم. طب فين جواب الشرط بقى؟ يبقى جواب الشرط محذوف. نبتدي ندور نقول ايه اللي هيحصل اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. لحد كده خلص ان كلام جديد منكم من يريد الدنيا، يبقى جواب الشرط ايه؟ محذوف. طيب تقديره ايه؟ يعني حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، فان هزمتم او ظهرت حقيقتكم. يبقى هنا ايه جواب الشرط؟ محذوف. يبقى اذا ظرف للمستقبل من الزمان، خافض للشرط منصوب لجوابه بجوابه، فشلتم فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير في محل رفع فاعل، وجمله فشلتم في محل جر مضاف اليه، وتنازعتم زيها بالظبط في الامر، يعني متنازعين في الامر، يبقى ايه برضه جر ومجرور متعلق بالفعل تنازعتم، لان تنازع في الامر. وعصيتم، يبقى الصيانه اهوت عصيتم من بعد من حرف جر، وبعد اسم مجرور بمين جر الكسره، وشبه الجمله متعلق او جر ومجرور متعلقان بالفعل عصيتم، من بعد ما اراكم، من بعد ايه؟ يبقى ما اراكم، يبقى دايما ما اللي بتيجي بالظرفيه ديت اللي بعد الظرف بتبقى ما مصدريه. يبقى ايه من بعد ما اراكم، يبقى ما هنا مصدريه، وارى فعل ماضي يبقى مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الكاف مفعول به منصوب علامه في محل نصب، طبعا ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول، لان كلمه ايه؟ راى بتنصب مفعولين لو رؤيه ايه؟ قلبيه اللي هي اليقين. طب هنا رؤية عينية، لأنه يبقى ينصب مفعول واحد بس. نقول مثلا رأيت محمد واقفا، رأيت محمدا واقفا، ده رؤية بالعين. طب عايز أخليها تعدى باثنين، يبقى نزود له إيه؟ همزة التعدية اللي بنسميها إيه؟ أرى. يبقى أرى العينية اللي هي فعل ماضي مش أرى المضارع، يبقى هتنصب مفعولين. يبقى هو كأنه وراكم، يبقى أراكم، يعني الله أراكم، يبقى الكاف مفعول بأول، وما يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، وجملة تحبون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد اللي هو بتاع الاسم موصول طبعا محذوف اللي هو تحبونه اللي هو الضمير نفسه، وتحبون طبعا هي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واللي هو الفعل. منكم ما يريد الدنيا كلام جديد اهو، يبقى شبه الجملة منكم متعلم محذوف خبر مقدم، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة يريد الدنيا دي جملة صلة الموصول لا محل من الإعراب، فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والدنيا ايه مفعول بها، وصلة الموصول لا محل من الإعراب. ومنكم من يريد الآخرة، برضو زيها بالظبط في الإعراب، وثم صرفكم عنهم، ثم حرف عطف للتراخي، صرف فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، الفاعل ضمير مستتر تقديره طبعا تقديره ايه هو، صرفكم عنهم يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل صرفكم، ليبتليكم، طبعا اللام حرف ايه؟ تعليل وجر، ويبتلي فعل مضارع منصوب علامه النصب بالفتحه الظاهره، لان الفعل اصله منتهي بايه؟ منتهي بياء، يبقى يبتلي. احنا عندنا الفعل لما يكون منتهي بواو او ياء يبقى الفتحه بتاعته تكون ايه؟ ظاهره في حاله الفعل المضارع المنصوب. ويبقى ده يبتليكم مضارع منصوب بعلة المضمره، والمصدر مؤول مجرور باللام وشبه جمله متعلق بالفعل كذلك صرفكم. ولقد عفى عنكم الواو السنفيه او حرف عطف، لقد اللام للمقسم، وقد حرف تحقيق، وجمله جواب القسم طبعا جمله قد عفى ديت ايه؟ لا محل معرب لان جواب القسم. زي بالظبط جمله ايه؟ قد صدقكم وعده الله وعده، دي جمله برضه جواب القسم لا محل معرب. ولذلك يستحسن ايه؟ ان انا ساعه ما نشوف الاداء او تركيبه الجمله ندور على اللي ايه الاساسات بتاعت الاول. يبقى دي لام القسم، يبقى دي اسمها جمله جواب القسم لا محل معرب. طب مكونه من ايه؟ من قد حرف تحقيق، وعفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وعنكم شبه الجمله متعلق بالفعل عفى. والله ذو فضل على العالمين، يبقى الواو استئنافيه كلام جديد اهو. والله اسم الجلاله مبتدا، وذو خبر مرفوع مترفع الواو لان الاسماء الخمسه، والاسماء الخمسه او الاسماء السته اللي هي اب اخ حم فو ذو، والسادس اللي هو كلمه هنو. ولابد ان تكون هذه الاسماء تكون مضافه، يعني يجي بعدها مضاف اليه، ادي شرط اساسي. والشرط الثاني انها تكون ايه؟ مفرده ليست مثنى ولا جمعا. والشرط الثالث انها تكون مكبره وليست مصغره، ما بقولش اخي ابي، دي ما تنفعش خالص. يبقى فضل مضاف اليه مجرور عم تجر كسره، على المؤمنين يبقى ايه؟ جر ومجرور طبعا ايه؟ متعلق بالفعل بمحذوف نعت الكلمه فضل. ليه بقى؟ لان كلمه فضل نكره، وعلى المؤمنين شبه جمله اللي هو نعت له. إذ تصعدون ولا تلوون، يبقى إذ برضو إيه؟ نكمل الآية اللي بعديها. يبقى إذ ظرف لما مضى من الزمان، وجملة اللي بعديه جملة في محل جر مضاف إليه لأنه ظرف ومبني على السكون طبعا. تصعدون، يبقى تصعدون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. وتصعدون طبعا الكلام ده عن غزوة أحد، يبقى تصعدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون اللي هو ضمير في محل رفع فاعل. وتصعدون من الفعل ايه؟ اصعد. اصعد يعني ايه؟ معناه ذهب بعيدا في الجبل وفي الارض، بذهب بعيد. ويقال صعد في الجبل او اصعد في الارض، يبقى ممكن نقول صعد للجبل واصعد في الارض. اذ تصعدون ولا تلوون على احد، وطبعا كلمه تلوون يعني تصرفون وجوهكم ولا تعرجون على احد، يعني خلاص انصراف، في انصراف. يبقى إذ تصعدون، يبقى تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني ليه؟ لا لا لا تصرفون وجوهكم عن كل الناس يعني. إذ تصعدون يبقى مضارع مرفوع اللي هو حرف عطف لا حرف نفي، تلوون برضه زيها بالظبط مضارع مرفوع ثبوت النون ومعطوف على جملة تصعدون اللي في محل جر على أحد، طبعا إيه شبه الجملة اللي هو على أحد، في ممكن نقول إن هو إيه؟ متعلق بالفعل تلوون. أو إن احنا نقول بقى إيه؟ إن ديت إيه؟ هو طبعًا متعلقة به، وطبعًا إن هوت إيه؟ معطوف على ما قبلها، على أساس إيه؟ إن هي جملة في محل جر مضاف إليه. وممكن أقول بقى إيه؟ إذ تصعدون، يبقى كلام جديد أهو. يبقى الواو والحال، يبقى جملة ولا تلوون على أحد، يبقى إذ وساعة ما كنتم بتصعدون لا تلوون على أحد، يبقى حال كونكم لا تلوون على أحد. والرسول يدعوكم في اخراكم، يبقى برضو ايه؟ انتوا ساعه ما كنتوا تصعدون ولا تلون لحد كان حالكم ان الرسول يدعوكم. يبقى الواو واو الحال، والرسول عليه الصلاه والسلام محمد مبتدا مرفوع من طرف الضمه، وجمله يدعوكم طبعا يدعوكم عشان نخلي بالنا احسن حد يخدع في الواو. لا الواو هنا ايه؟ اصليه هي يدعو، يبقى فعل مضارع مرفوع من طرف الايه؟ الضمه المقدره، والفاعل ضمير مساوي تقديره هو يعود على الرسول. والجملة الفعلية اللي في محل رفع خبر مبتدأ، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. يدعوكم في أخراكم، يبقى في حرف جر، وأخرى نخلي بالنا برضو من التركيبات ديت، اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة المقدرة، وشبه الجملة طبعا متعلق بمحذوف حال. يدعوكم حال كونكم في أخراكم، فأثابكم طبعا الفاء حرف عطف، أثاب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو طبعا يعود على الله سبحانه وتعالى. اثابكم غما بغم، والكاف مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، ولو قلنا اثاب هنا ايه بتنصب مفعولين خلاص يبقى غما مفعول بايه ثاني، على اساس ان كلمه اثاب هنا بمعنى ايه المجازاه، يعني ايه جزاكم غما. وينفع نقول ان غما دي تمييز باعتبار ان ايه اثاب هتنصب مفعول واحد بس، يبقى فاثابكم ايه التمييز بقى الاثابه انها غما، غما بغم يبقى ايه بغم اسم مجرور بالباء تجار الكسره، وشبه الجمله متعلق بمحذوف نعت لهذا الايه الغم، يعني غما صفته انه بغم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يبقى باللام ايه للتعليل والجر والنصب، وكي برضو حرف نصب المضارع او للتعليل كذلك، ولا حرف نفي ما بتاثرش عربيا، يبقى تحزنوا فعل مضارع منصوب علامه النصب حذف النون من الافعال الخمسه ولو ضمير في محل رفع فاعل. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل تحزنوا واللي هو على ما يعني، والاسم موصول ده هو مبني في محل جر بعلى، وشبه الجمله متعلق بالفعل تحزنوا. وجمله فاتكم صله الموصول لكلمه ما لا محل اعراب، وفات فعل ماض والكاف الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، ولا ما اصابكم زيها بالظبط، والله خبير بما تعملون يبقى ايه الواو السينافيه، الله اسم الجلاله مبتدا، وخبير خبر شبه الجمله بما تعملون متعلق ب خبير اللي هي صفه مشبهه، والباء حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بباء، وتعملون جمله صله الموصول اللي مكونه من فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير في محل رفع فاعل، والعائد محذوف اللي هو الايه الهاء بما تعملونه. ده بالنسبه لمين؟ لهذه الايه. شوف الايه اللي بعديها. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة، طبعا ان هو ايه الايه ديت النحاة بيعتبروها من الايات اللي هي ايه تجمع الحروف الهجائيه كامله، زي الايه في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه في سوره الفتح الى نهايتها تحت تشتمل على الحروف الهجائيه كلها. طبعا ايه ممكن نعمل حصر بقى نشوف حروف الهمزه الالف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء وهكذا، الخاء والدال والذال والره والزاي والسين والشين، كل ده هنلاقي الحروف دي كلها موجوده في هذه الايه، هي وكذلك وايه ايه محمد رسول الله الى نهايه الايه سوره الفتح. ثم انزل، ثم حرف عطف طبعا بيفيد التراخي وللترتيب على ما قبله، انزل يعني الله سبحانه وتعالى انزل عليكم، يبقى انزل فعل ماضي والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وعليكم متعلق بالفعل انزل، عليكم من بعد يعني حال كونه من بعد يبقى جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق برضه كذلك بالفعل انزل، او حال من بعد الغم مضاف اليه الغم، انزل ايه عليكم امنه يبقى مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه. ايه الامنه ديت؟ عباره عن نعاسا، يبقى النعاس ده بدايه النوم او مقاربه النوم او الفتره الجميله من النوم في بدايته، يبقى انزل عليكم من بعد الغم امنه، هذه الامنه نعاسه، يبقى نعاسا ايه بدل منصوب من كلمه امنه. هذا النعاس يغشى طائفه، يغشى يعني يغطي، يبقى يغشى يغطي يبقى فعل مضارع مرفوع بالرفع الضمه، طائفه منكم يبقى في طائفه تغشاها النوم النعاس وامنه ورحمه من الله سبحانه وتعالى، وطائفه مفعول به، وجمله يغشى يبقى جمله في محل نصب نعت الكلمه نعاسا، نعاسا يغشى طائفة منكم، طبعا ايه منكم اللي هو شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة الطائفة، يعني هذه الطائفة من صفاتها انها منكم، يبقى دي ايه التركيبة الأولى. وطائفة يعني مش معطوف بقى، يبقى اللي هو مش حرف عطف، لأنه كانت معطوفة كنا هنعطف على كلمة طائفة ديت ايه ونقول ايه يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم، لا هنا طائفة، يبقى خلي بالنا بقى ايه من التركيبة ديت الواو السينافية، يبقى طائفة تنفع نقول عليها ايه؟ مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضم وطائفة. طيب ازاي يكون نكرة ومبدوء بها؟ نقول اصل في هنا نعت محذوف اللي هو ايه منكم برضو من غيركم، وطائفة هناك منكم، يبقى طائفة من غيركم او منكم، يعني في منكم لان هم ايه مش يعني هو تولوا بس من غيركم او منكم وطائفة منكم، يبقى ده ايه موصوف، زي مثلا السمن منواني بدرهم، يبقى منواني منه يبقى يجوز الكتاب بنكره اذا وصفت حتى لو كانت الصفه ايه محذوفه. إيه خلاص ماشي. يبقى فين الخبر بقى؟ قد اهمتهم انفسهم. يبقى ديت جمله الايه؟ الخبر مكونه من ايه؟ من قد حرف تحقيق واهم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل اللي هو الايه؟ انفسهم، التاء حرف تانيس، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. يبقى دي مبتدا وده خبر. طيب ممكن نعربها اعراب تاني؟ اه. اللي هم ايه بقى؟ طيب في الحاله دي بقى احنا عندنا نخلي بالنا كذا حاجه. يبقى في عندنا طائفه، وفي عندنا قد اهمتهم انفسهم، وفي عندنا ايه؟ جمله يظنون. ادي ثلاث حاجات. احنا قلنا دي مبتدا وموصوفه بنعت محذوف، وقد اهمتهم هي الايه؟ الخبر، اهمتهم انفسهم. يبقى جمله يظنون في الحاله دي تبقى ايه؟ تبقى حال. يبقى يظنون جمله حاليه، يعني حال كونهم ظانين او ظانين بالله غير الحق. طب هنعتبر ان كلمه طائفه مبتدا، وقد اهمتهم ديت نعت لها، يعني جه كلمه نكره الطائفه من صفاتها انها قد اهمتهم انفسهم. يبقى جمله يظنون تبقى ايه؟ تبقى خبر مبتدا، طائفه قد اهمتهم انفسهم ما لهم يظنون بالله غير الحق. يبقى عندنا اعرابين، طائفه مبتدا في كل الحالات، قد اهمتهم لا اعرابين، الاعراب الاول انها خبر مبتدا، والاعراب الثاني ان هي نعت لكلمه طائفه. وبالتالي لو اعربناها نعت خبر المبتدا يبقى كلمه جمله يظنون حال، لو اعتبرناها نعت الكلمة الطائفة يبقى جملة يظنون خبر المبتدا. بالله شبه الجملة متعلق بالفعل يظنون غير الحق، يعني يظنون ايه؟ ظنا من صفته انه غير الحق. يبقى غير ديت لو كان في موجود نوع ظنا يبقى كنا هنعرف ظنا في المطلق، يبقى غير ديت صفة لهذا الظن، يبقى نقول عليها ايه؟ نائب عن المطلق، والبعض يعرفها ايه؟ صفة لمفعول مطلق محذوف. طب والحق مضاف ليه؟ طب ليه؟ لان اللي بعد ايه؟ اللي بعد الغير مضاف اليه يظنون بالله ظنا غير الحق، وبعدين متحدد بقى انه ايه؟ ظن الجاهليه. يبقى ظن ده ايه؟ بدل. بدل من مين؟ من ظنا المحذوفه. طب واحد يقول طب ما ممكن نقول ايه؟ يظنون بالله ظن الجاهليه غير الحق. اه يعني يظنون بالله ظن. طب وغير هتبتدي بايه في الحاله ديت؟ او هي صفه لمين؟ لظنا انه موصوف بانه ايه؟ ظن الجاهليه. يبقى ظن يبقى ديت ايه؟ بدل من ظنا المحذوفه، او مفعول مطلق وخلاص ايه ونريح دماغي من من المبتدا اللي ايه من الفعل المضارع اللي هو يظنون، بدل ما نقدر له مفعول مطلق. هذه الطائفه اللي بتظن بالله ظن الجاهليه، وهذا الظن غير حق كما وصف الله سبحانه وتعالى، وهذا الظن ظنه غير حق. يقولون بقى كلامهم، يقولون يبقى قائلين، يبقى ممكن نقول جمله يقولون ديت في محل نصب حال، او نقول جملة يقولون ده بدل من مين؟ من جملة يظنون، لأن هذا الظن عبارة أو اللي جاية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما هذا الظن اللي هو ظن الجاهلية يقولون، يبقى الكلام اللي جاي ده كلام ظن الجاهلية، يقولون فعلا مضارع مرفوع عن ظرف ثبوت النون اللي هو فاعل، الكلام الذي قالوه هل لنا من الأمر شيء؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني ليس لنا من الأمر شيء. يبقى هل حرف استفهام لمحل اعراب؟ طيب لنا شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم. طيب في المبتدا المؤخر نقول ان من ده حرف ايه؟ جر زائد اللي هو صله، وشيء مبتدا مرفوع محل مجرور لفظا. طيب يفضل عندي كلمه من الامر، لو تركيبه الايه خارج سياق القران وقلنا هل لنا شيء من الامر، كانت هتبقى عتبه من الامر ايه؟ نعت الكلمه شيء، فحذف طبعا الايه؟ قدم النعت على المنعوت، يبقى نصب على الايه؟ على الحال كما حفظناها اللي هو ايه؟ فهمناها كويس خالص، ان يظنون بالله ظن الجاهليه غير الحق، هذا الظن ان هو ايه؟ يقولون. ممكن نعرف كلمه الظن على فكره منصوب على النزل الخافض، يعني بظن، يظنون بظن الجاهليه، يظنون بالله غير الحق بظن الجاهليه تنفع. يبقى ديت ايه؟ يبقى من الامر شبه جمله متعلق بمحذوف ايه؟ حال. قل، يبقى فعل امر يا محمد، الكلام اللي جاي اهو، ان الامر كله لله، يبقى ان حرف ناسخ، الامر اسم ان، كله توكيد للامر، الامر ماله؟ لله. يبقى شبه جمله متعلق بمحذوف خبر ان، يخفون في انفسهم، طبعا فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، ويخفون الجمله بحالها في محل نصب حال، في انفسهم شبه جمله متعلق بالفعل يخفون، يخفون في انفسهم ايه؟ ما، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وجمله لا يبدون لك صيغه الموصول لا محل اعراب مقارن بلا نافيه ويبدون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون ولا كشبه الجمله متعلق بالفعل يبدون. يقولون يبقى برضو ايه؟ يقولون جمله برضو ممكن اقول جمله ايه استئنافيه او جمله ايه مع يعني حاليه برضو. يقولون لو كان لنا الامر شيء، يبقى هنا ايه برضو جمله مقول القول في محل نصب. يقولون لو كان لنا من الامر شيء، نفس التركيب الفوهاني بس زاد عليه ايه؟ زاد عليه كلمه كان وزاد كلمه لو. طيب ادي لو اداه الشرط، وادي فعل الشرط كان لنا من امر شيء، وجواب الشرط ما قتلنا هنا، يبقى ده جواب الشرط لو جواب لو. طيب ادي لو حرف شرط يفيد امتناع وقوع الجواب لايه؟ لامتناع وقوع الشرط. طب هما ما قتلنا، لا هما قتلوا، يبقى امتنع الايه؟ الاحياء. ليه؟ لان هما بيعتقدوا في اعتقادهم ليس له من الامر شيء. وجود ايه هذا ذلك يعني. يبقى كان فعل نسخ، ولنا شبه جمله متعلق محذوف خبر كان، وشيء اسم كان، ومن الامر منصوبه طبعا في محل نصب حال اللي هو شبه الجمله المتعلق، وما حرف ايه؟ نفي يعني ما قتلنا، وما تحطلوش لام لان يقل اقتران جواب لو باللام لما يكون ايه؟ منفي او مضارع. قتلنا فعل ماضي مبني على السكون وفي نفس الوقت مبني المجهول، والنا ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل. ها هنا مكون من ها الحرف اللي هي التنبيه، وهنا شفناها ان هي اسم اشاره المكان مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. قل طبعا شبه الجمله متعلق ب اللي هو ايه اللي طبعا عندنا ها هنا متعلق ب اللي هو الفعل طبعا ايه قتلنا ان اشاره المكان نفسه. قل يبقى فعل امر مبني على السكون، والفعل ضمير مسند تقديره انت، وحكم الستار واجب. ادي كلام ايه اللي هو يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ده ايه الكلام اللي هو جمله مقول القول. ادي لو حرف شرط، كنتم فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ لبرز. جميل. هنا مقترن باللام لانه ماضي مثبت، يكثر اقتران جواب لو باللام اذا كان ماضيا او برز ماضيا مثبتا مش منفي زي كلمه ما قتلنا. كنتم فعل ماضي ناسخ، والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، وفي بيوتكم شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر كان في محل نصب، اللام اللي وقع في جواب لو، برز فعل ماضي، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، الذين كتب عليهم القتل. يبقى جمله كتب عليهم القتل ده الى مضيم ديت في جمله صله الموصول لا محل اعراب مقارنة من كتب فعل ماضي مع الفتح، وعليهم شبه الجمله متعلق بالفعل كتب، والقتل نائب فاعل مرفوع عن طرف الايه؟ الضمه. لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، كلمه مضاجع اسم مجرور وجار مجرور متعلق بالفعل برز اللي هو برز الذين كتب عليهم القتل مضاجعهم، والمضاجع مفردها مضجع، والمضجع اللي هي ايه؟ هنا في مصارعهم يعني مكان القتل بتاعهم. ولي بتاليا كل دي برضه ايه؟ الواو حرف عطف، وليبتلي فعل مضارع منصوب علامة النصب بالفتحة الظاهرة. طب ليه الظاهرة؟ لأن هو إيه منتهي بياء، وليبتلي الله ما في صدوركم، يبقى هنا إيه مضارع منصوب بأن المضمرة، والله في اسم الجلالة فاعل، وما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وفي صدوركم شبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره هو موجود إلا صلة الموصول لا محل المعراب، ليبتلى الله ما هو موجود في صدوركم، وليمحص التمحيص اللي هو الاختبار والامتحان، ويمحص مضارع منصوب كذلك، وزي نفس التركيب ما اسم موصول ما بمحل نصب مفعول به، وفي قلوبكم شبه الجملة متعلق بمحذوف صلة الموصول والله عليم بذات الصور استئناف كلام جديد، الله اسم الجلالة مبتدأ عليم الخبر بذاتي، يبقى الباء حرف جر وذاتي اسم مجرور بالباء علامة جر كسرة، وذات الصدور يعني داخل الصدور، والصدور مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالصفة المشبهة عليم. نشوف الآية اللي بعد كده. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يبقى عندنا هنا إيه؟ إن حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم ان، خبر ان فين؟ يبقى يقول ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ما لهم انما استزلهم الشيطان بعد ما كسب. يبقى ديت ايه؟ ده الخبر بتاع مين؟ بتاع ان. يبقى كده احنا جبنا اسم ان وجبنا خبر ان. نشوف بقى ايه ما بينهما عشان يبقى كده التفاصيل ايه سهله خالص. جمله تولوا صيغه الموصول لا محل من اعراب، والفعل بتاعها زي ما قلنا تولى معتل الاخر ناقص، عندما يسند اللي هو الجماعه يحذف الفه. تولوا منكم يبقى ايه؟ منكم طبعا شبه الجمله متعلق ب محذوف حال، يوم ظرف ايه؟ زمان منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره ومتعلق شبه الجمله بالفعل تولوا. يوم التقى الجمعان، التقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والجمعان فاعل مرفوع من طرف الالف لانه مثنى، وبنلاحظ ان المثنى النون بتبقى مكسوره، اما جمع مذكر السالم او الاسماء الافعال الخمسه بيبقى النون بتاعته مفتوحه. يعني المسلمون مخلصون في المثنى مثلا ايه؟ يرحمون، يبقى ديت ايه؟ جمع. طيب لو كانت مثنى بقى الجمعان، لو جبناها حتى مع الفعل يلعبان، يبقى الجملة يلتقى الجمعان في محل جر مضاف إليه، لأن كلمة يوم هنا ظرف. إنما يبقى إن حرف التوكيد بتاعنا اللي إحنا قلناه، وما هنا كافة عمل إن، استزلهم استزل فعل ماض مبني على الفتح، والهم اللي هو ضمير في محل نصب مفعول به، والشيطان فاعل، استزلهم الشيطان ببعض، يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل استزلهم، أو شبه الجملة متعلق ب محذوف حال، بس الاولى ان طالما استزلهم الشيطان يبقى فيه ايه؟ محتاجه لتعلق. ببعض ما، يبقى الما هنا ايه؟ موصوله او مصدريه. الاثنين صح. على اساس ان انا ايه اللي بعد بعض هيبقى مضاف اليه؟ ببعض الذي كسبوا. طب فين العائد؟ نقول يبقى العائد الهاء ببعض الذي كسبوه. او نقول ان ببعض كسبهم، على اساس ان ايه؟ ان ما هنا مصدريه، يبقى كسبهم هي الايه؟ اللي في محل جر مضاف اليه. يبقى ما مصدرية، يبقى المصدر أول ما كسبه ده في محل جر مضاف إليه، أو ما موصولة مبنية في محل جر مضاف إليه، وجملة كسبه إيه؟ صلة الموصول. ولقد عفى الله عنهم اللي هو السنفية، أو حرف عطف على الكلام المتصل، يبقى اللام لام القسم، وجملة جواب القسم قد عفى الله عنهم، يبقى جملة لا محل من إعراب مكونة من قد حرف تحقيق، عفى فعل ماضي، الله فاعل، عنهم متعلق بالفعل عفى. إن الله غفور رحيم حرف ناسخ، اسم إن، غفور خبر إن، حليم خبر ثاني. يا أيها الذين آمنوا، شفنا التركيبة دي ياما خالص، لا تكونوا دي جواب النهي، يبقى لا ناهية، تكونوا مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، والواو ضمير في محل رفع اسم تكونوا، وكالذين شبه الجملة متعلق به محذوف خبر تكونوا، وجملة كفروا صيغة الموصول لا محل لا إعراب، وقالوا لإخوانهم يعني لا تكونوا يا أيها المؤمنون حالكم مثل حال الذين كفروا. طب ما قول الذين كفروا؟ نقول وقالوا، يبقى الذين كفروا قالوا فعل ماضي مبني على الضم، وده معطوف على ايه؟ على كفروا، جملتها صله الموصول. قالوا لاخوانهم، يبقى شبه جمله متعلق بالفعل قالوا، اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا، يبقى اذا ده شرط، وضربوا في ضربوا ديت ايه؟ فعل الشرط اللي هو ماضي مبني على الضم، وجملة ضربوا في محل جر مضاف إليه، وجواب شرط إذا محذوف، يعني إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا قالوا لهم. طيب إيه الكلام اللي قالوه؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ده كلام مين؟ إخوانهم الذين كفروا. لا تكونوا كالذين كفروا قالوا لإخوانهم. قالوا إخوانهم إيه؟ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يبقى ضربوا فعل ماضي مبني على الضم، جملة ضربوا في محل جر، ضربوا في الأرض متعلق بالفعل ضربوا، والضرب في الأرض اللي هو إيه؟ اللي هو المشي فيها، والسفر والعمل والتجارة وهكذا. أو حرف عطف يفيد التخيير، وكانوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع اسم كان، وغزا خبر كان منصوب على نقطة النصب فتحة. وكلمة غزا كلمة جمع مفردة ايه؟ غاز، اللي هو الغازي نفسه الذي يغزو، يبقى غاز، وده طبعا على غير القياس، القياس طبعا غاز غزاة، ولكن برضه ايه؟ رام رماة، ساع سعى، ولكن طبعا هنا ايه؟ يحمل المعتل على انه ايه؟ صحيح. كانوا غزا خبر كان، لو كانوا عندنا يبقى ده الكلام اللي قالوه، يبقى ديت ايه جملة مقول القول، لو حرف هنا شرط وكانوا فعل الشرط وجواب الشرط ما ماتوا، ده رقم ثلاثة، يبقى كانوا فعل ماضي مبني على الضم اللي هو ضمير اسمها. لو كانوا عندنا شبه الجملة اللي هو عندنا أو الظرف متعلق بمحذوف خبر كان، ما حرف نفي وماتوا فعل ماضي مبني على الضم، وما قتلوا زيها بالظبط معطوفة، ولكن قتلوا فعل ماضي مبني على الضم هو مبني المجهول، يبقى اللي هو ديت نائب فعل. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، طبعا هل هو الكلام دوت من أجل، يبقى اللام بنسميها لام الإيه؟ لام العاقبة أو لام الصيرورة، يعني نتيجة قولهم ذلك هتكون عاقبتهم إنه إيه؟ ستكون عاقبتهم أن يجعل الله الحاز ذلك حسرة في قلوبهم. لام العاقبة عاملة زي إيه؟ فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هم التقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، ولكنه في العاقبة سيكون عدوا لهم وحزنا. يبقى يجعل المضارع منصوب بأن المضمرة، واللام العاقبة زي لام التعليل بالظبط، ليجعل الله اسم الجلالة فاعل، يجعل ذلك يبقى اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به أول وحسرة مفعول به ثاني، لأن جعل بتنصب مفعولين، في قلوبهم يبقى الحسرة ديت من صفات أنها في قلوبهم، وحسرة نكرة يبقى شبه جملة متعلق به محذوف نعت كلمة حسرة، والله يحيي ويميت اسم الجلالة مبتدأ وجملة يحيي خبرها، ويميت معطوف عليها، والله اسم الجلالة مبتدأ اللي هو السنافية، بصير هي الخبر، وبما تعملون شبه الجملة متعلق به بصير المكون من بحرف جر وما موصولة بما تعملونه في محل جر بالباء، وجملة تعملون صلة الموصول لا محل لا من الإعراب. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، طبعا هنا عندنا إيه الواو السنافية أو كلام جديد، عندنا لام لام القسم، خلي بالنا من التركيب ده احنا قلناه قبل كده، وبعدين عندنا أداة شرط إن، وقتلتم فعل الشرط. طب احنا كده عندنا ايه؟ عايزين حاجتين، عايزين جواب قسم ادي واحد، وعايزين ايه؟ وعايزين جواب شرط. طب لما يجتمع جواب القسم والشرط، اذا اجتمع الشرط وقلناه قبل كده انه اذا كان في قسم وفي شرط يبقى الاول منهما نجيب جواب الاول، اللي موجود هيبقى جواب الايه؟ الاولاني منهم، يعني احنا عندنا لم لم القسم، خلاص القسم جه الاول، خلاص يبقى اللي جاي هيبقى جواب الشرط. فين اللي جاي؟ ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة، يبقى دي اسمها جملة جواب الايه؟ القسم، لمغفرة ديت لحد ايه؟ خير مما يجمعون، دي جملة جواب القسم. طب ليه ما قلتش عليها جملة جواب الشرط؟ المتقدم هنا مين؟ المتقدم اللي هو القسم. طب لو كانت الايه خارج سياق القرآن وقلنا مثلا او جبنا حاجة جملة جواب ايه قسم؟ يقول مثلا ايه؟ ان تذاكر والله تنجح، هنقول له تنجح، دي جواب الشرط، لان اللي في عندي ان. طب اذا كان في مبتدا وقسم وشرط وحاجات ديت يبقى الشرط يتقدم، الاول هو الشرط، يبقى ان حرف شرط، قتلتم فعل ماضي مبني على الضم مبني على السكون، ونائب الفاعل اللي هو التاء مبني في محل رفع نائب فاعل، في سبيل الله يبقى حال كونكم في سبيل الله، يبقى ديت في محل نصب حال، شبه الجمله متعلق بالمحذوف في محل نصب حال، وما نائب الفعل التاء، او متم يبقى جواب الشرط بقى ايه؟ محذوف، تقديره ايه؟ برضه من نفس الايه؟ الجواب بتاع القسم، يعني فالمغفرة من الله والرحمه خير مما يجمعون. يبقى في او متم يبقى او حرف عطف، يبقى متم فعل ماضي مبني على السكون، لان خلينا بالنا كلمه مات اهي، مات لما ندخل على ايه؟ تاء الفاعل، يبقى ادي تاء الفاعل يبقى مبني على السكون، ودي ساكن، يبقى نحذف الايه؟ الالف التقاء ساكنين، يبقى ايه؟ الت دي تضغم مع ديت، يبقى ايه؟ مت. طيب احنا عندنا قراءتين او كلمتين، يعني نقول متم صح اللي موجوده في الايه، ومتم صح، متم. طيب على اساس ايه؟ ان متم من الفعل مات يموت، يبقى ايه؟ في واو، يبقى يموت، يبقى الميم مضمومه، ومتم من الفعل مات يمات، يبقى هنا ايه؟ ديت وديت صح، بس الاولى طبعا اللي هي موجوده في القران، ولئن متم او قتلتم، ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره، اللام لام الايه؟ الابتداء، ومغفرة مرفوع مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، من الله شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة مغفرة، يبقى هنا ايه يصح الابتداء بها، من مسوغات الابتداء بنكرة انها موصوفة. ورحمة معطوف على كلمة مغفرة، خير خبر مرفوع، خير مما يبقى من حرف جر اهي من وما. وجملة يجمعون صيغة الموصول، ولئن متم أو قتلتم زي بالظبط اللملم القسم، وينفع حرف شرط، ومتم فعل الشرط، أو قتلتم زيها، لإلى الله تحشرون، يبقى اللام لام ابتداء، يعني إلى الله شبه الجملة جر ومجرور متعلق بالفعل اللي جاي تحشرون، لإلى الله تحشرون. وتحشرون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، الواو ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، خلي بالنا من الحاجات دي. فبما رحمة من الله يبقى الفاء استئنافية، وبما الباء حرف جر، وما فيها آراء كتير خالص، منها رأي إن هي زائدة على أساس إن هي إيه، يبقى رحمة اسم مجرور بالباء وعم تجر الكسر. وفي رأي تاني طبعا إن ما ديت نكرة، يبقى هي إيه في محل جر بالباء، ورحمة بدل من مين، من كلمة ما، يبقى تنفع يعني فبما يعني بشيء نكرة، ايه النكرة ديت اللي هي الرحمة، يبقى ايه تنفع رحمة بدل، وتنفع اسم ايه اسم مجرور. طبعا في رأي ضعيف خالص ان فبما رحمة، ان دي ما استفهامية، يعني معناها فبأي رحمة من الله اللي انت له، طبعا مستبعدة، رأي مقبول، ولكن طبعا الأولى ان انا اقول ان ما هنا ايه زائدة او صلة توصل للمعنى، ان ما زائدة بتأكد الكلام. من الله رحمة، من الله شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت كلمة رحمة، لنت لهم يبقى الفعل لانا، يبقى لنت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، ولهم شبه الجملة متعلق بالفعل لنت، ولو كنت فظا غليظ القلب، ده شرط فعل الشرط، فظا غليظ القلب اللي هيحصل لم فضوا، يبقى كان فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، وفظا خبر كان، والفظ اللي هو الايه اللي هو الجافي، والفظاظه يعني اللي هو الجفاء الجفوه او الجفاء في المعاشره، وغليظ خبر تاني، القلب مضاف اليه، لم فضوا اللام وقع في جواب لو، لانه فعل ماضي مثبت اهوت، يكسر اقتران خبرها جوابها باللام. انفضوا فعل ماضي مبني على الضم، واللي هو ضمير في محل رفع فاعل، من حولك متعلق بالفعل انفض، فاعفوا يبقى الفاء يعني ان اللي بنسميها فاء الفصيحه، يعني ان علمت ذلك فاعفوا، يبقى اعفوا فعل امر مبني على حذف حرف العله، فاعفوا عنهم شبه الجمله متعلق به عنهم، واستغفر فعل امر كذلك، لهم متعلق به الفعل استغفر، وشاورهم في الامر، يبقى برضو نفس النظام فعل امر وفي الامر متعلق به، فاذا عزمت فتوكل على الله، يبقى الفاء برضه هنا حرف عطف، إذا أداة الشرط، وعزمت فعل الشرط توكل، دي جواب الشرط، ولذلك اقترن بالفاء لأنه فعل إيه؟ أمر طلبي. عزمت فعل ماضي مبني على الفتح إذا ظرف، وجملة عزمت في محل جر مضاف إليه، وتوكل فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة لا محل من إعراب عشان إذا غير جازم. على الله بشبه الجملة متعلق بالفعل توكل. إن الله يبقى حرف توكيد ونصب أو مشبه بالفعل أو حرف ناسخ، والله اسم إن، ودي طبعا جملة تعليلية، يحب فعل مضارع مرفوع طرف الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية خبر إن، والمتوكلين مفعول به منصوب علامة النصب الياء، لمين؟ للفعل يحب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.